إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحبتي في الله هو لقاؤنا اليوم بإذن الله جل وعلا مع السلسلة التي سرنا مع حضراتكم فيها، والتي هي بعنوان أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم. ولقاء اليوم بإذن الله جل وعلا سوف يكون عن المخالفات الخاصة بالتسليم من الصلاة، المخالفات التي يقع فيها المسلم عندما يأتي إلى التسليم من الصلاة. أول هذه الأخطاء هو تحريك الكفين عند التسليم من الصلاة، تحريك الكفين. فكثير من المصلين عند التسليم من الصلاة فإنه يقلب يديه عن اليمين والشمال مع التسليم، وهذا مخالف لهدي النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بل لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والدليل النهي هو في حديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم. يعني ايه قلنا بأيدينا؟ يعني ايدينا كلمت وقالت السلام عليكم؟ لا، يعني معناها ان هو اشار بيده، اشار بيده. قلنا بأيدينا السلام عليكم، السلام عليكم. فنظر الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ عارف انت الخيل؟ الفرس، مش له زيل. الفرس بيقعد يهز في ايه؟ في زيله يمنة ويسرى. فالنبي بيقول لهم انتوا، صلى الله عليه وسلم بيقول لهم انتوا في الصلاة جايين تسلموا، تحركوا ايديكم عاملة زي ديل الفرس. تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. والشمس هو جمع الشموس، والشموس هي الدواب التي تتحرك ولا تستقر، تلاقي طول ما هي واقفة عمالة تتحرك كده، ما تعرفش تقف ساكتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه، فليلتفت إلى صاحبه، يعني يبص إيه؟ على يمينه أو يبص عن يساره، ولا يومئ بيده، يعني ما يحركش إيه؟ ما يحركش ولا يشاور بإيديه. وده حديث صحيح رواه الإمام مسلم في كتاب الصلاة. وفي رواية عن جابر رضي الله عنه وارضاه، جابر بن سمرة أيضا قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، وأشار بيده إلى الجانبين يعني اليمين واليسار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علامة، خلي بالك بقى معي، علامة تومئون بأيديكم، يعني انتوا على ايه بتحركوا ايديكم؟ كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذيه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وده حديث رواه مسلم في صحيح. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيبين هنا في الحديثين دول انه بينهى عن انك انت تحرك ايديك، بل قال لك لو حركت ايديك يبقى انت كده بتقلد ديل الحصان وديل الدابة اللي هي شمس. شمس يعني ما بتستقرش، ما بتفضلش واقفة معايا. واحنا قلنا في الاصل ان الاسلام بيكرم الانسان فما بيشبهوش بالحيوان. صلى على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. الخطأ الثاني هز الرأس عند التسليم من الصلاة، هز الرأس عند التسليم من الصلاة. ومن الناس من إذا أراد أن يسلم فإنه يهز رأسه هزا شديدا، وهذا خطأ لأنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فلو كان فيه خير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. أصل بعض الناس لو أنت جيت تكلمه يقول لك يا عم هو أنا عملت حاجة غلط، طب هو في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الأمر ده؟ نقول له هو لو كان فيه خير أصلا كان النبي عمله، وكون إن النبي صلى الله عليه وسلم يتركه ده دليل على إنه ليس فيه خير. ثم إن ده أمر متعلق بعبادة وليس متعلق بعادة أو بدنيا، ده متعلق بعبادة في الدين وهي الصلاة، فكون إن أنت تعمل شيء في الدين لم يفعله النبي الأمين يبقى أنت من المبتدعين. من الخطأ أيضا والثالث خطأ، الخطأ الثالث قول بعضهم عند التسليم اللهم أدخلنا الجنة أو أسألك النجاة من النار، أو يقول الاثنين، يقول اللهم أدخلني الجنة اللهم إني أسألك النجاة من النار، ده بيقولها إمتى؟ عند التسليم. فمن الناس من يقول عقب التسليمة الأولى اللهم أدخلنا الجنة، وعقب التسليمة الثانية أسألك النجاة من النار، وهذا خطأ لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. سئل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن رجل إذا سلم عن يمينه يقول السلام عليكم ورحمة الله أسألك الفوز بالجنة، وعن شماله السلام عليكم أسألك النجاة من النار، فهل هذا مكروه يا إمام أم هذا حرام؟ فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد قوله الحمد لله نعم يكره هذا لأن هذا بدعة، فإن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استحبه أحد من العلماء، وهذا إحداث يعني اختراع تأليفة، وهذا إحداث دعاء في الصلاة في غير محله، وإحنا عارفين طبعا أن الدعاء محله فين في الصلاة؟ في السجود. يفصل بأحدهما بين التسليمتين ويصل التسليم بالأخرى، وليس لأحد فصل الصفة المشروعة على هذا، كما لو قال سمع الله لمن حمده أسألك الفوز بالجنة ربنا ولك الحمد ينفع؟ لا، لأن هي وردت لنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فما ينفعش يقطع ما بينهم ويحط حاجة، انت فاهم قصدي ايه؟ ما ينفعش يقول برضو سمع الله لمن حمده أسألك الفوز بالجنة ربنا ولك الحمد أسألك النجاة من النار وأمثال ذلك من إيه من هذه الأقوال وغيره. وده كلام يعني ينقش بماء الذهب رحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذا في مجموع الفتاوى. الخطأ الرابع قيام المسبوق أي الذي دخل متأخرا إلى المسجد ليلتحق بالصلاة، فهم سبقوه في الصلاة، قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليم الإمام، قبل تسليم الإمام. فمن المخالفات الشائعة بين المصلين أن يقوم المسبوق لقضاء ما فاته من ركعات قبل تسليم الإمام أو عند ابتداء الإمام في التسليم، وهذا خطأ واضح، وأكثر شيء بيحصل اللي هي مسألة عند ابتداء الإمام في التسليم، أول ما تلاقي الإمام بيقول السلام عليكم تلبس ليه بيقوم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومن سبقه الإمام بشيء من الصلاة فلا يقوم لقضاء ما عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين. الخطأ الخامس الإنكار على من اكتفى بتسليمة واحدة، فهناك من ينكر على بعض إخوانه إذا اكتفى بتسليمة واحدة مع أنه قد ورد في صحيح السنة ما يدل على أنه يجوز أن يسلم الإنسان تسليمتين أو يكتفي بتسليمة واحدة، لأن التسليمة الواحدة الأولى فرض وهي التي على اليمين، أما الثانية التي هي عن اليسار فهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب الشافعية والمالكية وجمهور العلماء إلى أن الركن الفرد الأساس في الصلاة هو التسليمة الأولى، أما الثانية فسنة. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجيز صلاة من اقتصر على تسليمة، يعني تسليمة واحدة، وأحب أن يسلم تسليمتين، وأحب أن يسلم تسليمتين. قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمع العلماء الذين يعتد بهم، أي الذين يؤخذ برأيهم وقولهم، على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه، أن يسلمها تلقاء وجهه أمامه. وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره، ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى بياض خده، أو حتى يرى من على جانبيه خده، يرون خده، يعني معناه يلتفت إيه؟ يلتفت التفاتة كاملة مش نص التفاتة. يعني ده كلام قاله شيخ، قاله رحمه الله تعالى الإمام النووي في شرح صحيح مسلم. ويقول الشيخ محمود المصري: بل خالف في هذا أحمد بن حنبل في رواية عنه فأوجب التسليمتين، أوجب التسليمتين وهو المذهب عند الحنابلة، وبه قال ابن حزم وأهل الظاهر وبعض المالكية والحسن بن صالح، واستدلوا على ذلك بما يلي. استدلوا على ان التسليمتين واجبة، مش بقى اليمين فرض واجبة وركن واليسار سنة، لا. ايه ادلتهم على كده؟ قالوا اول دليل عندنا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التسليمتين، انه كان دايما بيداوم على مسألة التسليمتين، زائد انه كمان صلى الله عليه وسلم كان بيقول: صلوا كما رأيتموني اصلي، وده حديث صحيح رواه البخاري. ولم يصح عندهم انه سلم تسليمة واحدة، فهم بيقولوا فدليلنا من الاول دوت كأن النبي صلى الله عليه وسلم طالما دايما كان بيحافظ على مسألة التسليمتين وقال صلوا كما رأيتموني اصلي، يعني صلوا زي ما انتم شايفيني بصلي في تسليمتين صلى الله عليه وسلم. طيب دليلكم الثاني ايه؟ قالوا قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما رآهم يشيرون بأيديهم عند التسليم، الخطأ اللي اتكلمنا عنه، فقال لهم: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ويسلم على أخيه من على يمينه وشماله. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم إن اللي انتوا بتعملوه ده خطأ، إن انتوا تحركوا إيديكم، فيبقى بيعلمهم دلوقتي إيه الصواب بقى. فلما هو الصواب والمطلوب منهم، لو كان المطلوب فقط تسليمة واحدة ما كانش قال لهم على التاني، ده دليلهم التاني. فقالوا: وما دون الكفاية لا يكون مجزئا. طيب استدل بقى الجمهور على ان تسليمة واحدة تجزئ عن التسليمتين بيه. خلي بالك احنا عرضنا رأي الحنابلة اهو، هنشوف بقى رأي الجمهور اللي بيخالفون في المسألة دي. الجمهور قالوا خلافا للحنابلة، قالوا لا، ده هي تسليمة واحدة عن اليمين هي اللي تكفي، هي الواجبة، هي الركن في الصلاة، اما التانية اللي عن اليسار هي سنة. فلو انت جبت اليمين فقط فانت سلمت، جبت اللي على اليسار معاها فانت اخدت حسنات زيادة. طيب دليلكم ايه؟ قالوا اول دليل عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد بس من احد من رواية الحديث اللي هم بيسردوه، وده حديث صحيح رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه واحمد وصححه الالباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. المهم الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، هم مش عايزين النص الحديث كله، هم عايزين الشاهد بس منه، بيقول لك ايه؟ وتحليلها التسليم، اللي هو تحريم الصلاة ايه؟ التكبير. اول ما تقول الله اكبر خلاص اصبح حرام عليك الاكل والشرب والكلام العادي، انما تحليلها يعني عشان الحاجات دي ترجع ليك تبقى حلال تاني انك انت تسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث وتحليلها التسليم قالوا: وهذا لفظ مطلق، خلي بالك بقى، يصدق على التسليمة الواحدة، ما بينش هنا اللفظ ان هما تسليمتين. طيب وايه دليلكم عندكم دليل تاني؟ قالوا ايوه ده عندنا حديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. بسألها بقول لها النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كان بيصلي قيام ليل وكده. المهم حديث طويل. وفيه بقى فلا يعني سيدة عائشة قالت له ايه بتوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له فلا يقعد في شيء منهن الا في الثامنة. الحديث ده تكلمنا عنه في سابقا اذكر في اللقاء الماضي. المهم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ لا يقعد في شيء منهن من ركعات الصلاة الا في الثامنة لانه كان صلى الله عليه وسلم بيصلي قيام الليل 8 ركعات متواصلة ما يقعدش الا في الركعة الثامنة الركعة الثامنة فانه يقعد فيها للتشهد ثم يقوم عشان التاسعة بقى ثم يقوم ولا يسلم فيصلي ركعة واحدة ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة ثم يسلم تسليمة ايه واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا. طب هو يصحيهم ليه؟ عشان يلا بقى خلاص الفجر قرب صلى الله عليه وسلم. ده حديث صحيح رواه احمد وانظر ايضا الارواء. ولفظ الامام مسلم في صحيحه في الحديث يعني لان الحديث له رواية في مسلم في نص الرواية اللي عند مسلم ثم يسلم تسليما يسمع خلي بالك بقى يسلم تسليما يسمعنا يعني يسمعنا التسليم دوت فمحتمل للتسليمة وللتسليمتين. العبارة هنا محتملة للتسليمة محتملة لتسليمتين إلا أن التسليمة الواحدة قد ثبتت عن جماعة من الصحابة منهم أنس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا وهذا كما جاء في صحيح فقه السنة. إذن فالحصل إيه بقى؟ أنه يجوز أن يكتفي المصلي بتسليمة واحدة والأفضل أن يسلم تسليمتين. يبقى الخطأ إيه؟ إن لو واحد سلم تسليمة واحدة ما يجيش واحد يوم يقول له أنت بتسلم تسليمة واحدة ليه؟ فين التانية؟ نقول له لا أنت أخطأت كده لأن ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هيقول لك لا ده هم التسليمتين. نقول له نعم هم في تسليمتين كما ذكرنا في بعض الأحاديث وهم تسليمة واحدة كما ذكرنا في بعض الأحاديث ودي أخذ بها علماء ودي أخذ بها علماء وائم. احنا بنقول هنا ما احنا بنقول اهو ايوه الناس تعمل ايه؟ تعمل بكلاهما. مره مثلا تسلم تسليمه واحده وتكتفي ومره تسلم تسليمتين خلي بالك او اكترهم تخليها تسليمتين. ليه؟ لتحصيل السنه. او على الاقل تعمل اللي هي فيها تسليمه واحده مره واحده في حياتك على الاقل ها على الاقل مره واحده. فين في جماعه شفت عشان ما تعملش بلبله؟ لا ممكن يكون في جماعه بس جماعه مين فاهمين يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالايه احيانا في الصلاه السريه يعني يصلي امام بالمسلمين يوم مثلا في صلاه العصر وصلاه سريه ايه يوم يجهر بايه من الايات كانه بيعمل ايه بيوجه لهم رساله لان هم في اللحظه دي متوقعين ان مفيش صوت هيطلع فجاه لقوا ايه بتتقال فيركزوا ايه الايه دي وايه ده فاهم ازاي مثلا يعني احيانا برضو دي لا تعمل الا في حاله من اتنين. اذا كنت انت بتصلي في مسجد وانت امام هذا المسجد او مثلا معروف في المسجد دوت ان عندك علم فالناس هتصلي خلفك فمش هتتوتر في شيء او خلي بالك او ان انت تكون بتصلي امام بناس فاهمه وعارفه ولوحدك ماشي جائز. ويعني انا عايز اعرف يعني عايز تعرفني كده اذا كانت التسليمه الثانيه سنه ما اعملهاش ليه؟ ما هي سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طب ما نعملها واخد ثوابها. هو انا قلت ما حدش يعملها؟ السؤال دلوقتي انا قلت ما حد ما يسلمش التسليمة التانية؟ ما احنا انت بتقول لا يبقى انا جاوبني بس على السؤال. انا قلت حد ما يسلم تسليمة واحدة. ايوه صح. انا عندي كلامي. انا بقول هو المفروض يسلم تسليمة واحدة لكن مش مفروض يسلم تسليمتين. فهمني انا بقول ايه؟ المفروض يسلم تسليمة واحدة. ده الفرض اللي انت لو سلمته مرة في حياتك مثلا. تعال بقى. لا لا مش بخيل. انا عايز اقول لك اصل انت تقول لي طب انت بتحكي لي ليه الكلام ده. هقول لك ليه. لا هقول لك انا ليه. احنا بدل ما سلم تسليمة اخسلم التاني واخد ثوابها لانها دي سنة عن الرسول. طيب انا عايز اقول لك على حاجة كويسة قوي بس تصلي على الرسول. حد انت تعرف في بعض منكم يعرف الدكتور احمد كريمة استاذ الفقه المقارن في جامعة الازهر؟ ده كان احد من تعلمت منه ودرست معه الفقه بعد طبعا ما درست مع الشيخ عطية صقر رحمة الله عليه. الدكتور احمد كريمة لما درست معه الفقه كان احيانا يقول لنا بعض مسائل فقهية كلنا نقعد نستغرب واحنا طلبة نقعد بنستغرب انت بتقول لنا دي ليه يا شيخ؟ طب احنا مالنا احنا ومال الكلام ده؟ فهم ازاي؟ حاجات غريبة اصلا في الفقه. فهم ازاي؟ فيقول ما فيش حد فيكو يقول لي انت بتقول لنا ليه؟ فنقول له برضو ليه؟ يقول علشان اللي غريب عليك انت دلوقتي مش هيبقى غريب عليك في يوم من الايام، واللي غريب عليك انت مش غريب على غيرك، وغيرك محتاجه رغم ان انت مش محتاجه. اوضح لك الصورة. اوضح لك الصورة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وانا ما فهمتش فعلا امتى الكلمة دي الا بعد كده لما احتجت لها رغم اني ما كنتش محتاج لها. فمثلا زي الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده، انا دلوقتي بتكلم في موضوع تسليمة وتسليمتين، مش انا كان ممكن ببساطة او ما اقول لك ببساطة جدا او ما اقول لك ايه يا جماعة التسليمة اللي هي الاولى فرض والتسليمة التانية سنة والاحسن خليك قول الاتنين مفيش حاجة اسمها في الفقه احسن ومش احسن والكلام اللي بتعمل ده كلام مساطي. فاهم؟ مش كلام علمي. احنا بنتكلم وبنأصل وبنقول احاديث وادله. ليه؟ عشان اديك قاعده فقهيه. افرض حضرتك يا بيه بتصلي وبعدين سلمت التسليمه الاولى عن يمينك فجاه احدثت وخرجت منك ريح خلاص ما لحقتش تسلم التسليمه الثانيه ركز بقى معايا. لو انت ما خدتش الدرس ده دلوقتي مني كنت هتقوم تعمل ايه؟ هتعيد صلاتك كامله؟ لا يا بابا ما تعيدش، انت صلاتك سليمه لانك اديت التسليمه الاولى الفرض ماشي. انا بتكلم في نقطه ايه بقى؟ عرفت بقى انت بتحتاجه في ايه؟ يبقى انا لما بقول حاجه انا برمي لقدام. فهمتني؟ انا لما بقول حاجه ببقى برمي لقدام باصص لقدام ايه اللي ممكن يحصل. انا قلت ايه؟ هعيد كلامي بالنص. انا مش ذنب، محدش بقى يزعل مني بقى لان انا هقول كلام يزعل. انا مش ذنب ان واحد قاعد معايا نايم. انا قلت الكلام بالنص اهو انه يجوز ان يكتفى بتسليمة واحدة والافضل ان يسلم تسليمتين. ده هو غاوي بقى جميل النهارده. يا عم خليك براحتك عليا يا عم. يا عم انا مش قدك يا عم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بص بقى يا جماعه انا اقصد، بص هقول لك على حاجه، احنا عايزين السكينه تتنزل علينا. فالمهم المقصود، يبقى انا دلوقتي لما قصدت اتكلم في المساله دي ليه؟ عشان حاجتين. لو انت لقيت واحد سلم تسليمه واحده ما تنكرش عليه، ما تقولوش الافضل ان انت تسلم تسليمتين. طب ما شيء طبيعي، ما عارف ان هو الافضل ما يسلم تسليمتين. ايش عرفك يا سيدي؟ مش يمكن هو مثلا حس ان الريح جت في بطنه مره واحده فاكتفى بتسليمه واحده يعني فاهم ازاي؟ خوفا من انه ممكن تخرج منه ريح في التسليمه الثانيه او حاجه، علشان عايز يقوم من الصلاه على طول. خلاص. بس في الحاله دي التفت من برضه ولا ممكن؟ لا هيسلم تلقاء وجهه، وده انا قلته برضه. تمام. انا واخد بالي بس انا بتاكد طيب خلي بالك بقى انما يعني زي ما انا قاعد كده وجهي للقبلة هسلم تسليمة واحدة، طب اسلمها فين حتة؟ زي ما انا قاعد، لا زي ما انا قاعد هقول وانا قاعد كده زي ما انا السلام عليكم ورحمة الله وكده، خلاص. طيب مش انما الاعمال بالنيات، طب والتسليم ده ايه؟ مش عمل برضو؟ طب فين النية؟ هتقول لي الله، هو التسليم هيخش له نية؟ ايوه، مش النبي قال كده انما الاعمال بالنيات والتسليم ده عمل، يبقى لازم له نية. النية في التسليم بقى يجتمع في التسليم بعض النوايا. اول حاجة الخروج من الصلاة، لدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وتحليلها التسليم، فانت بتسلم بنية انك انت هتخرج من الصلاة، فهمني؟ بنية ان الحاجات اللي كانت محرمة عليك اثناء فترة دخولك في الصلاة هترجع تاني تبقى حلال، ده اول حاجة. تاني حاجة ينوي السلام على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، لما ثبت عن علي رضي الله عنه وارضاه كان النبي الامين صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات، يصلي قبل العصر 4 ركعات، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، وده حديث صحيح رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه احمد وصححه الالباني رحمه الله تعالى، انظر ان شئت صحيح الترمذي. يعني ايه؟ يعني ان انت تستحضر في نيتك وانت بتسلم نيتين في التسليم، اول نية تحليلها التسليم انك لما تسلم يبقى ايه، اصبحت مكان حرام عليك اصبح حلال، ثانيا انك انت كده بتخرج من الصلاة، ثالثا انك انت بتسلم عن الملائكة المقربين والمسلمين والمؤمنين، فهمني؟ فتؤجر بالنية دي. شوف بقى كام ملك سلمت عليه، وكام مسلم وكام مؤمن وكام صالح في السماوات والارض، شوف كام حسنة خدتها انت بقى. يبقى يا حسرة اللي ما بيصليش، صح؟ ايضا من النوايا ان يسلم على اخيه من على يمينه وعلى شماله. ما انت بتسلم، لا حرم ايه وبرم ايه دلوقتي؟ مش قالت حرم؟ بص ركز معايا، ما حرما وتقبل الله اللي بتقال دوت بعد السلام ده بدعة، ده خطأ مش صواب. انت تقول بس تقبل الله في 2 بس، في العيد الكبير والعيد الصغير، في عيد الفطر وعيد الاضحى فقط، انما بقى بعد الصلاة مفيش بقى حرما جمعا بررم معرفش مين اللي بتعمل ده. وتيجي تكلم ناس يقول لك ايه يا عم انت زعلان ليه؟ ما حرما دي معناها دعاء ان انا بدعي لك ان انا وانت نصلي في الحرم. احد شيوخي الذين تعلمت منهم التفسير في يوم من الايام قال ماشي يا سيدي حرما يعني نصلي في الحرم، لحد ما في يوم من الايام كان راح يحج، فهو بيصلي في الحرم، بعد ما سلم لا واحد بيقول له حرما، قال له حرما احنا هنروح فين تاني يا ابني ما احنا في الحرم اهو. انت فاهم ازاي؟ لا ما هرد عليه ساعتها، هو قال له حرما، قال له برم، قال له ايه برم، قال له ايه حرما، قال له حرما يعني نصلي في الحرم، قال له امال احنا فين ان شاء الله. انت فاهم ازاي؟ ما خلاص بقى اصبحت عاده. لا مفيش سلام اصلا بعد الصلاه، في تسبيح بس في ختام الصلاه، بعد ختام الصلاه بقى ان شاء الله تبوسوا في بعض وتاخدوا بعض بالحضن، انتوا حرين بقى، فاهمني؟ كويس بقى ان انتوا ايه اتكلمنا في الحته دي، عشان بعد كده لما حد يجي بعد ما اسلم وقبل ما اختم وسبح لو جه يكلمني ولا يمد ايده ولا هعبره. طب وفي الوضوء يقول لك زمزم في الوضوء ما احنا اتكلمنا بقى على مساله الوضوء دي لما كنا بنتكلم في الفقه على مساله الوضوء. طيب يبقى من النوايا برضو في التسليم انك تسلم على اخيك من على يمينك وعلى شمالك، وذلك لحديث جابر بن سمرة المتقدم الذي ذكرناه وهو في صحيح مسلم، اللي هو حديث انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ويسلم على أخيه من على يمينه وشماله. فبدليل الحديث أن الواحد بيسلم على أخيه اللي على يمينه وعلى شماله. يبني في فرق بين السلام والمصافحة. المصافحة دي يعني بالإيد، إنما السلام ده يعني بالبق، السلام بالبق بالفم، إنما بالإيد ده يبقى اسمه مصافحة. اتفقنا كده يا جماعة؟ بعد دي نوايا التسليم. واستحب العلماء أن يدرج لفظ السلام ولا يمده، ما يمدش في لفظ السلام. يقولش السلام عليكم، ايه انت هتغني ولا في الأوبرا؟ لا، ما يمدش فيه. وقد ورد في ذلك حديث اللي هو، بس خلي بالك بس حديث ضعيف قبل ما اقوله، اللي هو ايه، حذف السلام سنة. نص حديث كده، حذف السلام سنة، ده مش حديث صحيح، ده حديث ضعيف رواه ابو داود والترمذي واحمد، وهو حديث ضعيف كما قلنا، وضعفه الشيخ الالباني في ضعيف الجامع. ايضا يستحب للمأموم، ان لا يبتدئ السلام حتى يفرغ الامام من التسليمتين، ويجوز ان يسلم بعد فراغه من الاولى. يجوز، في فرق بين ايه؟ يجوز، وانما الخلاف في الافضل، ايهما افضل، يسلم بعد ما الامام يسلم الاولى، ولا يصبر ويسلم بعد الامام ما يسلم التانية. دي مسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف في العلماء، لكن الافضل ان هو يصبر بعد التسليمتين. هتقول لي طب ما كنت تقول لنا وخلاص ان هو يسلم بعد التسليمتين، ما تقوليش افضل وخلاف. اقول لك لا يا حبيبي، اولا انا بقول لك دلوقتي عشان تتعلم علم، ثانيا عشان دي برضو هتفيدك وانا ببص لقدام. زي ايه؟ افرض انت عايز مثلا تحدث، لو قعدت استنيته لحد ما هو يخلص التسليمة التانية، ان شاء الله لو انت احدثت هتعيد الصلاة، انما لو لحيت وسلمت بعديه في الاولى خلاص صلاتك سليم. ده انا بدي مثال يعني. ايضا يستحب للمسبوق ان لا يقوم ليأتي بما فاته، عشان تكتب برضو من الناس بتوع فيها، الا بعد ان يسلم الامام التسليمتين، ويجوز ان يقوم بعد فراغه من التسليمة الاولى، فان قام قبل شروع الامام في التسليم بطلت صلاته. مهمة دي، يعني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد دخل المسجد فكان مسبوق متأخر، هم سبقوه في الصلاة، فلحقهم مثلا هيصلوا صلاة العشاء، صلاة رباعية، هو لحقهم في الركعة الكام؟ التانية. فأصبح كده فايته ركعة واحدة، هو لحقهم في الركعة التانية، يبقى فايته الأولى، يبقى هيسلم معهم التانية والتالتة والرابعة. الإمام بقى هيسلم، هيقوم هو قايم يجيب الرابعة. الإمام لو سلم التسليمة الأولى يجوز له، في فرق بين يجوز وواجب وسنة ومستحب، في فرق. فأنا لما بقول يجوز يعني مش هو ده الأصل، يعني مسموح له بكده. يجوز ليه إن هو يقوم يجيب الركعة اللي نقصاله اللي هي الرابعة بعد ما الإمام يسلم التسليمة الأولى. خلي بالك معايا، والأفضل طبعا إن هو ما يقومش إلا بعد ما الإمام يسلم التسليمتين، ده الأفضل. طيب لو قام قبل الإمام ما يسلم التسليمة الأولى أو التسليمة الثانية، كده يبقى معناها إن هو قام وخالف الإمام، لأنه لسه دلوقتي الإمام في صلاته وما خرجش من الصلاة، فما هو كده عمل ايه؟ كانه ما بيصليش جماعة، يبقى صلاته بطلت. ايوه بطلت كلها خلاص. اي انسان يا شيخ لما يكون بيصلي بيقول السلام عليكم ويقول السلام عليكم ويقوم بقى. برافو عليكم، ماشي كويس شطار، بس ما حدش يقاطعني برضو ولا يعلق على اللي انا بقوله. قال الشافعي، قال الشافعي اذا اقتصر الامام على تسليمه، يعني اكتفى الامام بتسليمة واحدة، يسن من السنة يعني للمأموم تسليمتان. هتقول لي الله، هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به؟ يعني معناها ان الامام لما يعمل حاجة انا اعمل زيه. اقول لك بس مش في كل حاجة، يعني مش في كل، يعني افرض الامام قايم يجيب ركعة خمسة وانت عارف ان هي قايم يجيب ركعة خمسة، لازم تقوم تجيب ركعة خمسة؟ الامام فتحت معه وعايز يجيب 6 و7 هتقوم برضه تعمل معاه؟ الإمام مثلا ركع وبعد ما ركع راح نزل ساجد هتمشي وراه؟ لا يبقى مش في كل حاجة الإمام إيه؟ يتبع فيها يعني في الخطأ لا يتبع الإمام. فالإمام الشافعي رحمه الله عليه يقول إذا اقتصر الإمام على تسليمه يسن للمأموم أن يسلم تسليمتان لأنه خرج عن متابعته بالأولى، خرج عن متابعة الإمام وده أولى به بخلاف التشهد الأول، بخلاف التشهد الأول. فلو تركه الإمام لازم المأموم أن يتركه، ما ينفعش بقى الإمام يقوم سايب التشهد الأول اللي هو التشهد في وسط الصلاة ويقوم قايم للركعة الثالثة، تقوم أنت تقول والله ده سنة هقعد أنا بقى، تقوم سايب الإمام واقف في الركعة الثالثة وأنت قاعد لسه بتتشاهد. لا خلاص اصل ده سنة، لو الامام نسيه يبقى عليه سجود سهو قبل السلام من الصلاة. في الاخر تفكروه، طب افرق هو في الاخر المفروض يفتكر، طب هو ما افتكرش، خلاص يبقى بعد ما هيسلم تقوموا تفكروه يقوم يسجد سجدتين سهو خلاص بعد السلام. فالامام الشافعي رحمة الله عليه يقول بخلاف التشهد الأول لو تركه لازم المأموم تركه لأن المتابعة واجبة عليه قبل السلام، يعني أنت متابعتك للإمام قبل السلام واجبة، لكن بعد الإمام ما سلم خلاص أنت متابعتك ليه مش ضرورية أوي. فهنا عشان كده هو لو سلم تسليمة واحدة واكتفى، أنت مش شرط تسلم تسليمة واحدة زيه، لا أنت يسن ليك أنك أنت تسلم تسليمتين كما جاء ذلك في الكتاب المجموع للإمام النووي. ايضا لو بقي على المأموم اتمام للتشهد، لو بقي على المأموم اتمام للتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الامام فله ان يتمه ولا يخرجه ذلك عن المتابعة لانها انتهت بتسليم الامام. يعني الامام سلم خلاص، يبقى الامام خلص صلاته كده، طب انت لسه بتتشهد ما حاج عبده عشان دي انت كنت كلمتين عنها فيها. فدلوقتي الامام خلص وسلم هو، انا لسه، طب انا لسه انا اصلا بقول التحيات واحدة واحدة انا، وبقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد انا ماشي واحدة واحدة لسه مع نفسي، انا ما شعرفني هو بقى قالها بسرعة ولا لا، المهم ان انا ماشي ايه واحدة واحدة مع نفسي. طب انا بقى عشان هو سلم لازم اسلم؟ نقول له لا، ده انت خلص التحيات بتاعتك براحتك خالص وبعدين سلم، لان انت متابعتك للامام في التسليم مش في التسليم مش مطلوبه، انما متابعتك للامام في الصلاه قبل التسليم مطلوب عشان ما تخلفوش، انما خلاص هو سلم هتخلفه فين كده؟ وصلت؟ ما هو مظبوط برضه نفس الحكايه خلاص. ايضا قال الامام النووي رحمه الله قال اصحابنا ولو سلم التسليمتين عن يمينه او عن يساره او تلقاء وجهه أجزأه وكان تاركا للسنة. ولو سلم التسليمتين عن يمينه، يعني بص عن يمينه وقال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هو لسه بص فين؟ قالهم الاثنين مع بعض، أو قالهم الاثنين في اليسار، أو قالهم الاثنين تلقاء وجهه، في الحالة دي بقى إيه؟ أجزأتهم. يعني هو باصص للقبلة كده قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، من غير ما يهز راسه ولا يبص يمين او يسار. وقال الامام البغوي لو بدأ باليسار كره واجزاؤه، يكره له انه يبدأ بالايه؟ باليسار، لانه خالف السنة، لكن اجزاؤه كده برضو انه يبقى خرج برضو فعلا من صلاته وسلم عادي، وخرج من صلاته وكده يبقى سلم عادي مفيش مشاكل. كما جاء ذلك في المجموع للإمام النووي، وجاء ذلك أيضا في تمام المنة للعزازي. أجزاء يعني معناه أنه ما يرجعش، مش مطلوب منه أنه هو يرجع عن يبص عن اليمين ويقول السلام عليكم بعدين يرجع يبص عن الشمال، خلاص هو الرجل مثلا نسي ورح قالها على اليسار، خلاص فيش مشكلة. ده لو نسي مش متعمد. لا ده لو متعمد ده موضوع تاني. يعني نسي. أي واحد يتعمد أن يخطئ في الصلاة صلاته باطلة، يعرفها كده. يعني ما يقصدهاش، يعني أنا ما أقصدش. بص يعني أما يسلم عن يساره ده خطأ ولا مش خطأ؟ لا ما أنت أنا سمعت تقول يجزي، يعني خلاص يبقى ثواني بس. لا أصلا إن هو يصلي يسلم عن يساره خطأ ده ولا والصواب إن هو كان عن يمينه. السؤال بقى لو هو تعمد إن هو يخطئ الخطأ ده تبص له بطلة، لكن لو هو عملها ناسي ما يرجعش بقى يقوم يسلم على اليمين وبعدين يرجع يسلم على اليسار. لا خلاص أجزأته كفاية بقى، خلاص هو كده خلاص سلم. لا دي ما تنفعش احمد، دي مش سنة. انا منهاش لا مرة ولا عشر. اسكت انا جيب السنة بقى. لا هي السنة انك انا في سنة هي عن اليسار، دي سنة انا اسيبها ليه حسنا جيالي. احنا الاصل لو في ظروف، بيقول لك لو في ظروف احنا الاصل ان احنا نتبع السنة، ده الاصل. النبي صلى الله عليه وسلم سلم مرة واحدة في حياته ولا ما سلمش؟ أكتر من مرة، مش مرة واحدة، سلم أكتر من مرة. إذا ريت حديث السيدة عائشة بتقول لما كانت بتوصف صلاته صلى الله عليه وسلم، فبتقول كان بيسلم، كلمة بيسلم خلي بالك بيسلم يعني معناها فعل مضارع بيدل على التكرار، إن دي عادة ما هي مرة واحدة. يعني من السنة انك انت تسلم مرة، ومن السنة انك انت تصلي تسلم مرتين. السيدة عائشة قالت كان بيسلم مرة واحدة. ايوه ولا قالت كان بيسلم حتى يقظنا نسمع صوته؟ لا كان بيسلم مرة واحدة. شوف فهمني، ركز معايا. يبقى السنة ايه؟ انك تسلم مرة واحدة، والسنة برضو انك تسلم اثنين. الإمام أحمد رحمة الله عليه في مرة عمل حجامة وهو مش محتاج يعمل حجامة. يعني أولا حجامة، الحجامة اللي هي كسد تحط في الجسم بحيث ان تخرج الدم الفاسد في الجسم، عملها هو مش محتاجها. فقالوا طب بتعملها ليه؟ قالوا عشان أنا وصل لي حديث ان النبي عمل حجامة فلازم أعمل حجامة. وصلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حلق شعره، قص شعره، واعطى الحلاق درهم تقريبا. الامام احمد ما كانش يملك درهم اصلا، فراح للحلاق حلق وراح مديله درهم. من الاخطاء ايضا لو اخرتوني ما حدش يكلمني في تاخير بعد الاقامه. من الاخطاء التسبيح والاستغفار الجماعي بعد الصلاه، التسبيح والاستغفار الجماعي بعد الصلاة. وهذا ما يفعله بعض المصلين بعد الصلاة من أن أحدهم يقوم بقراءة آية الكرسي ثم يقول سبحان الله فيسبحون خلفه، ويقول الحمد لله فيحمدون مثله، ويقول الله أكبر فيكبرون بتكبيره. فهذه من البدع التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن ينشغل كل واحد منهم بذكر الله تعالى، وذلك بأن يقول الأذكار الواردة بعد الصلاة في سره ولا يرفع صوته بالذكر فيؤذي من حوله. طب هو إيه الذكر بقى اللي وارد؟ أصلا أنت دلوقتي قلت الصواب أن ينشغل كل واحد منهم بذكر الله تعالى، وذلك بأن يقول الأذكار الواردة. يعني أنا كان في أذكار واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أذكار متألفة. طب فين الأذكار الواردة دي عشان أنا أتبعها ومليش دعوة بالأذكار التانية؟ الأذكار الواردة بعد الصلاة نسوق لحضراتكم باقة عطرة من الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها دبر كل صلاة. فعن ثوبان رضي الله عنه في حديث رواه الإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ورواه أبو داود في سننه، والترمذي وابن ماجه والنسائي، عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يبقى تستغفر ايه؟ ثلاث مرات: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وتقول الايه الدعاء ده: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وده حديث صحيح رواه الإمام مسلم في الموضع السابق في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ورواه أيضا أبو داود والنسائي وأحمد في المسند. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، يعني بعد الفرض، يعني كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دي بقول إمتى؟ بعد الصلاة، في دبر الصلاة مباشرة. ده حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. دبر الدبر يعني الخلف مباشرة، يعني الخلف كله صلاة. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة، يعني تقرأ كل أعوذ برب الفلق وكل أعوذ برب الناس بعد كل إيه؟ بعد كل صلاة. ده حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي، وفي لفظ عند أبي داود بالمعوذات، وحديث ده صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في المشكاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، تلك 99، تلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت مثل زبد البحر. ده حديث صحيح رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. انت تقول لي ايه ده؟ هو ايه اللي غفرت له خطايا ولو كانت مثل زبد البحر؟ هو ايه زبد البحر ده اصلا؟ هقول لك لو ذنوبك مثلا بس مش اللي انا هقوله ده هو ده الزبد الاول، بس هقرب لك الصورة. لو ذنوبك قد المية بتاعت البحر، والدعاء ده لما تقوله تتغفر، تخيل مية البحر قد ايه قد ايه؟ يعني ذنوبك يا ترى تكون كتيرة كده مثلا يعني؟ طيب لو قلنا زبد البحر مثلا يعني هو الموجة اللي بتتجدد كل شوية، الموج طبعا اكتر من المية نفسها. لا، عارف بقى ايه هو الزبد في الحقيقة؟ الزبد هو الفقاقيع والرغوة اللي بتيجي من ضرب الموج في بعض. ده أكثر. شفت بقى، هو ده زبد الايه؟ هو ده زبد البحر. اما الزبد فيذهب جفاء، خلي بالك، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. يبقى خلصت الكلام يا جماعة. هنا بلنا بعض الاذكار الواردة عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة. يعني حضرتك بقى بعد كل صلاة تقوم قايل كل ده، وبعدين تبقى تبدأ بقى تسلم على اللي جنبك، او على الاقل تقوم قايل حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: من سبح الله دبر كل صلاة، اللي هو التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وختام 100: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعد كده ممكن تبدأ تعمل ايه؟ تبدأ بقى تتكلم بقى، بس برضو ما تقولش حرما وجامعا وبررا والكلام اللي بتعمل ده. نكمل ان شاء الله بعد الاذان. الخطأ السابع السجود بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة. بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة يسجد، وهذا من البدع. أن بعض الناس بعض المصلين يفعلون سجدة بعد الصلاة للدعاء أو للشكر أو نحو ذلك، وذلك لو كان مشروعا لكان الأولى به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمن الناس ما إن يسلم التسليمتين حتى تراه يخر ساجدا، فإذا سألته ما الذي جعلك تسجد هكذا، قال لك إنني أسجد شكرا لله أو إنني أسجد للدعاء، وهذا كله خطأ. فنحن والله يا إخواني لو أطلقنا العنان لأهوائنا لتغيرت معالم الدين كله، ولكننا ينبغي علينا أن نتقرب إلى الله بما شرعه الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطأ الثامن وتكلمنا عليه، وهو المصافحة بعد السلام وقولهم حرما وجمعا والكلام ده، وهذا ما يفعله كثير من الناس من أن الواحد منهم يسلم على من بجواره بعد الصلاة ويقول له حرما، فيرد الآخر بقوله جمعا، فهذا مما لا أصل له من الشرع ولا دليل عليه من السنة. وهذه المخالفة لا تكاد تجد مسجدا إلا ما رحم الله، إلا وقد انتشرت فيه تلك البدعة التي لم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن المصافحة عقب الصلاة هل هي سنة أم لا، فأجاب رحمه الله تعالى بقوله الحمد لله المصافحة عقب الصلاة ليست مسنونة، يعني مش سنة، بل هي بدعة والله أعلم. وده من مجموع الفتاوى لابن تيمية. انت قصدك بتقول بيحمد ربنا عشان بداية الكلام بتاعه بيقول الحمد لله ويبدأ؟ لا يا ابني، ده هو اصلا من يعني ايه العلماء رحمهم الله، والشيخ محمد المختار الشنقيطي ايضا، وهو من تعلمت منه سماعا، كان لما برضه يجي يفتي قبل، يعني كل ما يسأل كان لما يجي يفتي ويجاوب يوم يبدأ يقول ايه الحمد لله ويبدأ يجاوب سماع، يعني فبيبدأ بسماع على الله عز وجل. انت لما بتيجي تبدأ الخطيب بيبدأ خطبة الجمعة بيبدأ بالحمد وهكذا بيعمل الموضوع ده. برضو في الايام دي بشوفه يعني الشيخ مصطفى العدوي جزاه الله خير لما يسأل في فتوى معينة يبدأ يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدأ ايه ويبدأ يجيب على السؤال، فبيسمع الله عز وجل وبعد كده بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العز بن عبد السلام رحمه الله المصافحة عقب الصبح والعصر من البدع إلا لقاضم يجتمع بمن يصافحه قبل الصلاة. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من فتاوى العز بن عبد السلام صفحة 46. العز بن عبد السلام سلطان العلماء، كان في مصر رحمة الله عليه، وكان من ورعه وتقوى لله سبحانه وتعالى انه كان لما يجي يفتي فتوى الحد كان ياخد اسمه الاول وعنوانه، عشان لو لقى نفسه اخطأ في فتوى يروح يفهمه يقول له لا انا اخطأت في كذا والصح كذا. ما انت مفكر خد سلطان العلماء دي منين؟ يعني كان لما يفتي حد فتوى ويخطئ فيها وما يعرفش يوصله كان يأجر واحد يديله فلوس هنا في مصر ويجيب حمار يركب عليه ويخليه يلف في الشوارع ويقعد ينادي يقول يا من افتاه العز بن عبد السلام بمسألة كذا وكذا وقال لك كذا وكذا الجواب خطأ والصواب كذا وكذا. دلوقتي بقى في بعض الناس ربنا يعافينا تبص تلاقيه، ممكن تبص تلاقيه اخ مش مفتي ولا حاجة وده اخ منه، يبدأ يفتي هو. تلاقي بعض الناس ممكن يوم يفتي فتوى ويخطئ فيها ويتبين له بعد كده الحق، تأخذه العزة بالاسم مش عايز يرجع في كلامه عشان ما يبقاش صغير، عشان يبقى شكله وحش. وفي واحد يوم يقول فتوى ولما يظهر له مثلا ان واحد تاني قال الحق يوم يكابر وعاند وعايز برضو يثبت نفسه الصح. فربنا عارفين. المهم العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى قال المصافحة عقب الصبح والعصر من البدع. الا من البدع هو بيتكلم عن المسألة دي. ربما يكون الناس كانت منتشرة في الموضوع ده, يعني كانوا بيعملوا الموضوع ده مثلا في الوقت في الصلاتين دول وبقيت الصلاة لا مثلا. فهو قال من البدع الا لقادم يجتمع بمن يصافحه قبل الصلاة. الا بقى لو واحد جاي الصبح مثلا او جاي العصر او جاي في اي وقت دخل المسجد قبل الصلاة لسه ما تصلي فسلم عليك سلم عليه عادي. انما السلام اللي هو من البدع اللي هو بعد الصلاة مباشرة. والسنة المشروعة للمصلي بعد السلام أن يستغفر الله عز وجل ثلاثا ويقول أذكار الصلاة وينشغل بها عن التسليم على من بجواره وبعد كده يبقى يسلم ما فيش مشاكل. الخطأ التاسع الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام, وهذا أمر مخالف لهدي النبي الهمام صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم العبادات, ولكن بالكيفية التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها أصحابه من بعده رضي الله عنهم. أما رفع الصوت بالصلاة عليه بعد السلام فهذا الأمر لم يكن من هدي السلف. فمن الخطأ أن واحد بعد ما يسلم في الصلاة يبدأ يقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أو يقول مثلا اللهم صل عليك يا رسول الله أو أي حاجة من دي. لا. الخطأ العاشر قراءة الفاتحة بعد السلام ثم يقول إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم, وتلك بدعة ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك قراءة آية الكرسي بصوت عال من رجل من المصلين ثم يردد الناس التسبيح خلفه فهو أيضا من البدع التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم الأمور اللي بتحصل جديدة دي في الدين. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وده حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. الزيادة بتاعت وكل ضلالة في النار دي زيادة النبي ما قالهاش. الخطأ الحادي عشر الاستغفار أكثر من 3 مرات في أذكار ما بعد الفريضة. الاستغفار أكثر من 3 مرات في أذكار ما بعد الفريضة. خطأ؟ أيوة. إن ذكر خلي بالك بقى معايا, لو ذكر الله سبحانه وتعالى أكثر من لو استغفر ربنا أكثر من 3 مرات إيه الموضوع؟ أولا ذكر الله سبحانه وتعالى عبادة ومن أفضل العبادات, ولكن من بين أنواع الذكر حاجة اسمها الذكر المقيد. في ذكر اسمه ذكر مقيد وحاجة اسمها الذكر الايه المطلق. الذكر المطلق ده ايه؟ وانت ماشي في الشارع كده سبح استغفر احمد ربنا كل ده ايه؟ ذكر مطلق. ايوه. وانت راكب مثلا مواصلات وانت قاعد في بيتك ده اسمه ذكر ايه؟ مطلق مفتوح. وفي ذكر مقيد. مقيد ما مقفول ما تزيدش عن كده, زي التسبيح 33 تحميد 33 تكبير 33 واختام 100. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك تقول ده 33 يعني معناه كان يقول لك ايه ما تزيدش عن العدد ده, ولما يقول لك قول دي 33 ولما يقول لك قول دي 33 وبعدين يرجع يقول لك دي كده 99 وبعدين كختام 100 يعني معناه كان بيقول لك ايه بيقول لك التزم بالعدد. ما معنى كلامه كده صلى الله عليه وسلم. فدي حاجات من اللي هي مقيده. يبقى الذكر دلوقتي المقيد يكون ملتزم بعدد فلا نستطيع أن نزيد عليه أو أن ننقص منه. ومن هذا القبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر 3 ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ده حديث إيه؟ صحيح رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مستغفر كان 3 يبقى احنا ما نزودش لان ده ذكر ايه مقيد ما هوش مطلق. استغفر الله استغفر الله استغفر الله ادي 3 مرات بس ما تزيدش عن كده. فلا ينبغي ابدا ان يزيد المصلي في الاستغفار عقب الصلاه على اكثر من ثلاث. هتقولي طب وانا لو في اي وقت تاني بعد الصلاه؟ لا عادي في اي وقت بعد الصلاه ان شاء الله تفضل تستغفر ليوم ما تموت، ما ده المطلوب اصلا انك تفضل تستغفر ليوم ما تموت. بس ده سيدنا نوح حتى حس على كده، وقلت فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ما لكم لا ترجون لله وقار. معنى الايه دي يفسرها ايه ثانيه، وما قدر الله حق قدر، ما قدر الله حق قدر. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش حد في الدنيا ابدا يقدر يعطي رب. اذا كنا احنا ادينا درس قبل كده في السيرة قلنا لا يعرف قدر النبي الا الرب العلي، ده قدر النبي ما عرفناش قدره. هتبقى تعرف قدر ربنا؟ ثم اذا انتهى الانسان من الاذكار التي تعقب الصلاة، بعد ما ينتهي من الاذكار اللي هي تعقب الصلاة، فله ان يستغفر مليون مرة او يزيد بقى، ما فيش مشكلة. ولو استغفر بقى كتير كده مليون مرة يبقى هو ده بقى فعلا من سيربح المليون، هو ده بجد. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. من الاخطاء ايضا استعمال السبحة وترك التسبيح بالانامل. ما ورد من اثار، ما ورد عندنا الحاجة اللي جت لنا من الاثار في استعمال السبحة للذكر كلها آثار ضعيفة لا يحتج بها. والأولى خلي بالكوا برضو من كلام عشان أنا عارف اللي بيسمع الكلام بينقله غلط. المهم والأولى العقد على الأنامل لأنهن مستنطقات يوم القيامة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النسوة وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، هيتسألوا فيشهدوا لكم وهينطقوا ليكم. ده حديث حسن رواه ابو داود وصححه الحاكم والذهبي وحسنه النووي وله شاهد عن عائشة رضي الله عنها ولكنه موقوف عليها، وحسنه ايضا الالباني رحمه الله تعالى في المشكات. ولما ثبت ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بايه؟ بيمين. ده حديث صحيح رواه ابو داود والترمذي والنسائي، وقد رجح الشيخ ابو زيد ان هذه اللفظة شاذة والرواية الاخرى بيديه، الرواية الاخرى بيديه، وبناء على ذلك فقد ذهب الى شرعية التسبيح عليها. والانامل مش النبي صلى الله عليه وسلم قال وعقدنا بالانامل فانهن مسؤولات مستنطقات؟ الانامل هي اطراف الاصابع، واتكلمنا عن ديت برضو لما كنا بنتكلم عن سلسلة الحيوان في القرآن والسنة، اتكلمنا عن سورة النمل وان ربنا سمى السورة النملة ليه، لما اتكلمنا عن النملة وقلنا ان النملة سميت نملة لتنملها اي لصغر حجمها وكثرة حركتها، ولذلك اطراف الاصابع سميت انامل لصغر حجمها وكثرة حركتها. وعشان كده انت لما رجلك بتبقى منملة يعني بتحس ان في حاجات صغيرة بتتحرك بسرعة، فهي كل ده من ايه؟ فالانامل هي اطراف الاصابع. وقد يقول قائل ان السبحة تساعدني في دقة العدد، اصلا انا بنسى اصلا بتلخبط. نقول قد يكون الانشغال بالعدد عبادة، كونك ان انت تنشغل بالعد نفسه ده عبادة، لانك اذا انشغل قلبك بالعدد فإن هذا يجعلك تستشعر معنى الأذكار التي تقولها، وتلك فائدة جميلة. بدل ما تبقى أنت بقيت أوتوماتيك بتقول كده وخلصت خلاص، ولذلك بس في ناس على فكرة تعمل إيه؟ أبقى أنت بتعمل إيه؟ يقول لك أنا بقول سبحان الله الحمد لله الله ويخلص في ثواني. لا يا حبيبي، ده أنت لما تيجي تقول بص سبحان الله سبحان الله، يعني ايه سبحان الله؟ يعني سبحان، يعني سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لنريه من اياتنا. يعني ايه؟ طب ده الايه بدات بسبحان، هو ايه سبحان، وبعدين بقى اقول سبحان ربي العظيم، وبقول سبحان ربي الاعلى، بعدين بشوف حاجه جميله بقول سبحان. هو ايه يعني ايه سبحان؟ يعني انزه الله عن كل عيب وعن كل نقص، لانه له الكمال المطلق والجمال المطلق والجلال المطلق سبحانه وتعالى. فانت لما تقول سبحان الله على جمال صنعته، سبحان الله ان هو الاله اللي ما فيهوش عيب ولا نقص، مش زي الاصنام وغيرها الناس التانية، سبحان الله اللي خلقني كده وبحرك صوابعي مع بعضها، سبحان الله اللي رزقني الاسلام من غير ما اطلبه منه، سبحان ايه، عيش بقى مع نفسك. بعدين الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله على نعمة المال، الحمد لله على نعمة مثلا الزوجة والاولاد، الحمد لله على نعمة العمل والوظيفة، الحمد لله على نعمة الاسلام، الحمد لله على نعمة الهداية، الحمد لله على ان انا بصلي، الحمد لله ان ربنا وفقني ان انا اسبح بعد ما اصلي، ما متش قبل ما اسبح، الحمد لله، الحمد لله على كتير. الله اكبر، ده يبقى المدير بتاعي مش اكبر من ده، ربنا اللي اكبر منه. الله اكبر من زوجتي، الله اكبر من ولاد، الله اكبر من فلوس، الله اكبر من من من بيتي، من شغلي، من دكاني، من وظيفة. بعدين بتقولي بقى ختام المية ايه بقى؟ لا اله الا الله، ما فيش اي اله تاني خالص اطيعه ولا اسمع كلامه. كده هو ده بقى، كده بقى انت بقى بتفكر وبتفهم، مش سب سب سب سب سب الكلام اللي بتعمل ده. الخطأ الثالث عشر زيادة كلمة وتعاليت في الاذكار بعد الصلاة. فبعض المصلين اذا انتهى من صلاته وجلس يردد الاذكار فانه يقول من بينها تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام، وبعضهم يقول واليك يعود السلام، وهذا خطأ. والثابت عن النبي الهمام عليه افضل الصلاة وتم السلام انه قال تباركت يا ذا الجلال والاكرام، ما قالش بقى كلمة تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام، ولا قال واليك يعود السلام، ما فيش الكلام ده. تبارك اسمك، ما احنا بنقول هو اللي النبي قاله بقى تباركت يا ذا الجلال والاكرام، بس خلصت. الخطأ الرابع عشر قراءة الايتين بعد اية الكرسي. ومنهم من يظن انه من السنة ان يقرأ بعد الصلاة اية الكرسي ومعها الايتين بعدها مباشرة. ارجع بقى الآية 255 اللي هي آية الكرسي في سورة البقرة، وشوف بقى الآيتين اللي بعديها، وهذا خطأ. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على قراءة آية الكرسي فقط. فقال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، يعني صلاة الفرض، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. ده حديث إيه؟ صحيح، رواه النسائي في سننه الكبرى، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. كده 14 خطأ من أخطاء السجود يقع فيها كثير من المصلين في الصلاة. سريعا قلنا تحريك الكفين عند التسليم من الصلاة ده خطأ، قلنا هز الرأس عند التسليم من الصلاة، هز الرأس، لان كتير من الناس تبص ايه مثلا بيسلم مش بيسلم على يمينه وشماله على طول كده، لا ده بيقوم يحرك دماغه في النص ينزلها ويطلعها وبعدين يطلع، عارف انت الزجزاج بيعملها كده، يطلع ينزل يطلع ينزل. المهم الخطأ الثالث قول بعضهم عند التسليم اللهم ادخلنا الجنة او اسألك النجاة من النار. الخطأ الرابع قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليم الإمام. الخطأ الخامس الإنكار على من اكتفى بتسليمة واحدة. الخطأ السادس، واحنا اعطانا نفس في مسألة التسليم، الخطأ السادس التسبيح والاستغفار الجماعي بعد الصلاة. الخطأ السابع، السابع بقى السجود بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة. الخطأ الثامن المصافحة بعد السلام وقولهم حرما او جمعا. الخطأ التاسع الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. الخطأ العاشر قراءة الفاتحة بعد السلام ثم يقول الى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيديله ثوابها بيرميله كده. قلتها انت بتنام ولا ايه؟ المهم الخطأ الحادي عشر الاستغفار اكثر من ثلاث مرات في اذكار ما بعد الفريضة. الخطأ الثاني عشر استعمال السبحة وترك التسبيح بالأنامل. الخطأ الثالث عشر زيادة كلمة وتعاليت في الأذكار بعد الصلاة. الخطأ الرابع عشر قراءة الآيتين بعد آية الكرسي مباشرة. يبقى إن شاء الله واقفين عند المخالفات الخاصة بصلاة الجماعة، نتكلم عنها إن شاء الله في اللقاء القادم. كله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا يا رزاق وسع أرزاقنا من الحلال، اللهم صب علينا وعلى المسلمين يا ربنا الرزق الحلال صبا، ولا تجعل يا ربنا عيشنا كدا. اللهم يا ربنا اقض الدين عنا وعن كل مدين مسلم، اللهم ارض عنا في الدنيا والآخرة، اللهم ادخلنا برحمتك في رحمتك يا أرحم الراحمين، وادخلنا جنات النعيم غير خزايا ولا ندمانين. اللهم ادخلنا جنات النعيم بغير حساب ولا سابقة عذاب يا أرحم الراحمين. اسقنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يوم الدين. اللهم يا ربنا اغفر لنا الذنوب، استر لنا العيوب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المرسلين، وآخر دعوانا أن صلى الله وسلم على النبي الصادق الوعد الأمين محمد صلى الله عليه وسلم.